Oh, كل مدينة قومي فدا وعليك الموس حمرا وبيضا عشقك مروس قومي فدا وعليك الموس حمرا وبيضا عشقك مروس سيامو نور قربانو فدائيو فدائيو سيامو نور قربانو فدائيو فدائيو I'll see. بدل الفكر عنعيش وخوش في الحلوة والمرة من عرباشاش حبوا ندير بشهر ماشي صوباش فكرنا في مصلحة لك بدل في سنين ريبريسيو غدا ونسيت من غدي شاش فرصة بجد جيران تزيدو براش مش خوفناش تعزيزاش عندي كوراش يد وحدة درنا الحان عودوها والقوة راسنا الجوحان عودوها شوفنا دي معمورة في دائرة سمونا جند الوداد يجوئين ونحرم وجوه الفساد في دائرة سمونا جند الوداد يجوئين ونحرم وجوه الفساد كوراج والنفس السيدة وطرقنا ما في أرجو تظلام يعطيك الفيدة يو ماشي في الفيسبوك كوهين صامن طالتا يحلي اللي فامل بارون وطراسي اللي نبيتا ماشي صواب وقرون عيش لبومو خلي حكيتك في الفراش عندك ميزيون دير فوندي وخرج العراش عيش لبومو خلي حكيتك في الفراش عندك ميزيون دير فوندي وخرج العراش صغري في دمي العطية خلي بصمة في كل سطار ريزنين أوليها مغرق انشياء للأبان يا صعيب تشكل ويداني ويجري في دمك هذا اللون عمور أشيالي ولا العدو واقع المنون ما يهمنا رباح الأشعر على فلوس الكون احنا يا سلاح نحارب الليل ويقاد اللون ندكوا نفيس اللعبة بين يحسون نوجوا عالحمرة وتشون اللي لبسون نوجوا عالحمرة وتشون اللي لبسون محزون الفراق صعيب لفسيلون الفراش حريب الفراش حريب كيف طير حراسي وعلى بياسي بيطير ناسي نبغى نخمم يدمغ عاسي بالداخل تنقاسي شفكر بباسي ونعيش كلام شفكر بباسي خوشي في الدم